المعركة بين باطلين، ما فيش واحد منهم أولى بأن ينصره الله، يقوموا يعيدوا إيه تطول الإيه تطول المسافة. إذن فالحق سبحانه وتعالى رحمة بخلقه قال حين استعار الخلاف بين الناس ونشوب الحرب، أنا رب وأنا رحيم بهم، أريد أن أحمي عزتهم أمام نفوسهم، فأفرض شهور أقول القتال فيها محرم. معنى القتال محرم في هذه يعني أنه إيه مباح في غيرها، وتجد القسمة قسمة عادلة. ليه؟ ليضمن الحق سبحانه وتعالى للناس مطلوبات السلام الدائم، لأن الناس اللي تنهكهم الحرب يحبوا يرتاحهم، لكن عزتهم تخاف، يقول أنا بقى هعمل لكم دروة، الدروة دي يعملها البشر. يعني مثلا افرض أنك في بيت فيه سكان كثيرين يجي 100 نفس، ثم ضاع شيء نفيس في البيت، ما تقدرش تواجه الجميع بإيه؟ بالاتهام. إنما ضروري حد سرق الشيء النفيس ده من البيت، يقوموا يعملوا إيه في الريف عندنا؟ يقول لك هيا بنا نكب ترابا. نكب تراب يعني إيه؟ يعني بالليل نقول يا سكان هذا البيت كل واحد منكم يجيب مقطف ويحط فيه إيه؟ شوية تراب بالليل، ويجي على الكومة ده هي ويرمي التراب بتاعه، علشان اللي سرق السرقة يحط السرقة بتاعته دي في قلب التراب ويروح يرميها بالليل ولا حد شاف ولا حد دري. هكذا الأشهر الحرم دروة ستر علشان ما نفضحش نفسنا أمام إيه؟ أمام بعضنا. إذن فالحرب له مجاله وللسلام له إيه؟ مجال. إلا أن ما دام الذي خلق الكون وطرأت أنت عليه أيها الإنسان، فاحترم قرار وقانون ومنهج وشرع من خلقك أيها الإنسان. أنا عملت الأشهر دي حرم، إيه حد إيه يقاتل فيه؟ طب افرض أنت بتقول إن ما دام يبقى فيه طائع ويبقى فيه عاصي ويبقى فيه منحرف ويبقى فيه ملتزم، المسألة إيه؟ لكن اسمعوا، إياك أن يأخذ المنحرف تحريمي للقتال في الشهور الأربع أو تحريمي للقتال في الحرم ذريعة أن يتمادى في ذلك. ليه؟ لأنه إذا تمادى في ذلك نقول له لا تلتزم أنت ولا يلتزم هو، بعدين يتعبك، لا اديله على دماغه بقى. ولذلك إيه؟ لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، إن قاتلوكم بقى ما ينتهزوش هم هذه الفرصة وقولوا لا ده المسلمين مش هيقدروا يقتلونا لأن دي في أشهر حرم، ناخد حقنا منهم. نقول له لا، إن قاتلوكم إيه؟ فاقتلوهم. هنا هو. ولذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، شوف التقرير، قل قتال فيه إيه؟ بس لما نصد عن سبيل الله وندخل بقى في الحتة دي يبقى ده أكبر، يبقى نعمل إيه؟ نقتلهم في الأشهر الحرم. يبقى إذن عمل الصمان حربا وسلاما، وبعد ذلك عمل إيه؟ عمل أمام الطرفين اثنين حتى أحد ينتهز فرصة التحريم فيلتزم، واحد ينتهز فرصة التحريم فلا يلتزم، يوم الملتزم ينهزم أمام مين؟ أمام غير الملتزم. قال لا، دي قوانين لما تحترموها أنتوا الاثنين على العين والرأس، إنما واحد يخرمها يجي التاني يخرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. في كتاب الله، نعم، الكتاب يطلق على الشيء المكتوب المدون، ولا يكتب الشيء ويدون إلا إذا كان له أهمية. الكلام الهراء اللي بنتكلموا به الناس كده بنكتبه كله ولا بنكتب إيه؟ بنكتب فقط عيون الكلام المفيدة، هي دي اللي تنكتب. إنما الهراء يبقى في كتاب الله أي مكتوبة، وما دام كتاب الله يبقى عشان حجة. طب كتاب الله، قال لك في كتاب الأعلى اللي هو اللوح المحفوظ، وبعدين نزل على الايه في مواكب الرسل كتب تانية، دي على عيسى ودي على موسى ودي على محمد. طيب الكتاب اللوح المحفوظ ده مهيمن على الكل، كل حاجة بتيجي من الكتاب. طب وان كان الكتاب القرآن، ام قال لك ايوه، لان القرآن جاء على فترة من الرسل فتغيرت فيه اشياء كثيرة، من يوم دين ابراهيم واسماعيل تغيرت فيه اشياء كثيرة فجاء بها الايه القرآن. ولذلك ايه لم الحق سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى، وبعدين يقول في آية تانية جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره لتعلموا، فربط عدد السنين والحساب بمين؟ بالقمر.